حتى إذا جاء السماء فتحياها. ولو شاء قل إن من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم

ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرد وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. صدق الله العظيم.